كل الذين بلغهم أن الله أرسل رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا هؤلاء جميعا مأمورون بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به وبدعوته. فأنذر الله الذين كفروا به ولم يصدقوا الكلمات التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم إنذارا عاما. من ضمنه قول الله في الخامسة والستين، الآية الخامسة والستين، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال المفسرون إن هذه الآيات واستدلوا على ذلك ببعض الروايات في الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التحذير موجه للأمة جميعا، حتى الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال حينما قال الله له قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم هذه أهم. والحديث الذي رواه ثوبان ورواه أصحاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن الله قال لي، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة لعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن قال الله له أنه سيسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويذبي بعضهم بعضا، وهذا أمر كائن وحادث في الأمة. وعلى ذلك تأول المحققون من علماء التفسير أن هذه الآيات التحذير ليس خاصا بأمة الدعوة فقط، وإنما يدخل فيهم أمة الإجابة. وعلى هذا وجدنا أن التاريخ وأن الواقع يجسم هذا الكلام الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أن الأمة قد تمزقت شيعا وفرقا، وبالتالي قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا في قصة تاريخية معروفة يندى لها الجبين. والحمد لله أنه كما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمته على الحق الظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وافتراق الأمة على 73 فرقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله تعالى أن هناك فرقة، هذه الفرقة ناجية وتمتها وقفاتها أنها ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صاروا على نهج سلف الأمة الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. تلكم الأحاديث التي تحدثت عن تفرق الأمة وعن الخلافات وعن الذي سيحدث للأمة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر به حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من سجن الرجم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق بإصبعيه السبابة والإنهاب. وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. في مقابل ذلك وجدنا أحاديث ثابتة النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تدلل على أن الخير في هذه الأمة وأن المستقبل للإسلام كذلك. فالذين يقرؤون هذه الأحاديث التي تحدثنا عن الواقع وتصفه لنا لا ييأسون من روح الله تبارك وتعالى، وإنما عليهم أن يقوموا بدراسة الآيات والأحاديث التي تتحدث عن المشريات العظيمة بتحقيق نصر الله الموعود في القرآن الكريم. فوجدنا أن آيات القرآن الكريم نفسها تتحدث عن مستقبل مشرق للأمة الإسلامية، قد نكون من شهوده ونسأل الله ذلك وقد لا نكون. المهم أن يوم الإسلام آت لا ريب فيه، يوم الإسلام آت لا ريب فيه، والمسلمون إن قصروا وإن غابوا عن شهود هذا اليوم فإن هذا دليل على أنهم ليسوا أهلا للتمكين لصفات خاصة فيهم هم، فهم لم يحققوا شروط التوفيق أو شروط التمكين، كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وهذا وعد من الله. وتطور إلما يقسم الرحمن سبحانه وتعالى، وانظر في هذا النظم الكريم ولا ينصرن الله من ينصره، اللام دي موطئة للقسم، الله يقسم على أنه ينصر سبحانه وتعالى من ينصره. إنا لننصر رسلنا، وليس الرسل وحدهم هم أهل النصر، وإن كانوا أحق من النصر لأنهم أهل تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى وهم أهل لذلك، ولكن انظر إلى بقية الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لم يصبح النصر خاصا بالمرسلين بل وبأتباع المرسلين كذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. معنى ذلك أن النصر للرسل والنصر لأتباع الرسل إن تحققوا بشروط النصر التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها، وهي قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى فأولئك هم الفاسقون. معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل للنصر وللتمكين شروطا. واعلموا كما ذكرت لكم سالفا أن هذه الآيات حينما تنزلت لم يكن ثمة تمكين في أرض الله للمسلمين، بل كان المنافقون يقولون إن محمدا يعدكم ملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. لم يكن المسلمون قد مكن لهم في أرض الله بعد، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام ما زال في جزيرة العرب، ولم يخرج الإسلام بعد من جزيرة العرب، كان ما زال محصورا في جزيرة العرب. وتنزلت الآيات الكريمة قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام بسنوات معدودة تتحدث عن التمكين في أرض الله للمسلمين. وإذا أضفتم إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن لحق بالرفيق الأعلى ارتدت جميع القبائل العربية، معظم القبائل العربية ارتدت عن الإسلام، ولم يبقى الإسلام إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يرتد عن الدين امتنع عن الإذعان لخليفة المسلمين ودفع الزكاة له. وقامت الحرب وضربت القبائل العربية المسلمين عن قوس واحدة. وقال الصديق رضي الله عنه، او قيل له، لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائه. ومع ذلك قال كلمته المشهورة: اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا عمر، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ووقف الصحابة وهم قلة موقفا مشهودا حتى انتصروا على المرتدين، وجانت الجزيرة العربية للإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك خرجت الجيوش الإسلامية من جزيرة العرب مشرقة ومغربة، لتنداح الدائرة الإسلامية وتضرب أكبر إمبراطوريتين عرفهما التاريخ في ذلك الزمان في وقت واحد، وتتحقق مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. وتدول الدول وتنكسر الكسروية وتنكسر القيصرية، وتنداح الدائرة الإسلامية لتشمل المعمورة أو كادت، كل ذلك تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقول الله سبحانه وتعالى عن الجنود الذين سينصرهم ويتحقق النصر على أيديهم، ولم يكن قد تحقق بعد ساعة نزول هذه الآيات: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذ هؤلاء يستحقون أن يقال لهم في حياتهم الدنيا وهم يمشون على الأرض: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وتتنزل الآيات القرآنية بأن المستقبل للإسلام، وبأن النصر سيكون حتما للإسلام. غيرنا ادعوا عالمية رسالة انبيائهم بغير حق، مع ان انبياءهم، وما ادعى نبي من الانبياء ان رسالته عالمية ابدا، لا في كتبهم ولا في مقولاتهم، بل ادعاها لهم اناس من بعد موتهم او من بعد رفع بعضهم الى السماء. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الوحي المصدق الذي انزل عليه يقول انه رسالة عالمية، ولم يكن عدد المسلمين قد تجاوز عدد اصابع اليدين. والتجر من هذا الذي يدعي انه رسول من عند الله وعدد الذين اتبعوه لا يتجاوزون عدد اصابع اليدين؟ قلة. فقالوا عنه مجنون. فتتنزل سورة من اوائل سور القرآن الكريم، هي سورة القلم، ليقول الله سبحانه وتعالى فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. حتى اذا وصلت السورة الى اخرها يقول الله تعالى: ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، مع ان ادعاء انه ذكر للعالمين في ذلك الوقت كان يعد بكل المقاييس البشرية والارضية نوع لا نقول من الطموح، وانما امر لا يخطر على القلب ولا على عقل اي انسان على الاطلاق. ولكن الكلام كلام من؟ كلام خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى. حتى انه لا يقول في بعض الصور المكية، والمسلمون محاصرون، لا اقول في جزيرة العرب بل في مكة نفسها، يقول الله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ. كلها آيات تنزلت في العهد المكي ولم تتنزل في العهد المدني. ويقول القرآن الكريم في سور أخرى في العهد المدني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتتكرر هذه الآيات تقريبا في 3 صور من صور القرآن الكريم، مرة في سورة الصف ومرة في سورة الفتح ومرة ثالثة في سورة التوبة، وكلها ملاحظات وكلها استنتاجات. او الفترة التي تنزلت فيها هذه السور كانت فترات فتن بالنسبة للمسلمين، فسورة الصف تتحدث عن مآل الرسالات السماوية فيقول الله في شأنها هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي قضية فتح مكة تتنزل سورة الفتح، وسورة الفتح تتحدث عن اين الفتوحات، عن صلح الحديبية، ولم يكن الفتح الاعظم قد حدث بعد. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله، مع انه في هذه القصة كان رجل كعمر بن الخطاب ينظر الى هذا الصلح والى هذه الشروط على ان لا، شروط مجحفة للمسلمين، ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، كيف نرضى بالدنية في ديننا ولا نرضاها في دنيانا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أعصي لله أمر، الله أمرني سأنفذ. هذه الشروط مجحفة، ومع ذلك عمر بن الخطاب قد يبدو منه شيء من هذا القبيل، ومع ذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا امر من امر الله تعالى. وتتنزل سورة الفتح لتعد المسلمين بالفتح الاعظم، ويقول الله تعالى في شأن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي سورة التوبة في اعقاب غزوة تبوك كذلك سورتان منهما يتنزل فيهما قول الله تعالى يريدون ليطفئوا او ان يطفئوا في آية ليطفئوا وفي آية ان يطفئوا نور الله بافواههم، في آية ويأبى الله الا ان يتم نوره، يأبى الله. وهذا امل عظيم بالنسبة لنا كما سنذكر بمشيئة الله تبارك وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يبقى آية تقول ويأبى الله الا ان يتم نوره، وآية تقول والله متم نوره. خد بالك، يريدون ليطفئوا نور الله، وهذا اللفظ لفظ غريب، يطفئوا نور الله. تصور انت مجموعة من الناس المعاكين المجانين الادعياء يقفوا في ساحة يرفعوا رؤوسهم الى السماء ثم يريدون ان يطفئوا، لا نقول نور الله، نور الشمس في مظاهرة، نقول ببقهم بافواههم يعني يقفوا كله عشان ينفقوا الشمس. حينما يحدث هذا مجموعة من المجانين هؤلاء مآلهم الطبيعي مستشفى الهواء الطلق، مجموعة مجانين. تصور بقى ان هؤلاء لا يطفئون نور الشمس ولكن يريدون ان يطفئوا ماذا؟ نور الله، مش الشمس كمان، ايه الشمس؟ وماذا تكون الشمس؟ وماذا تكون النجوم؟ وماذا تكون سائر الانوار امام نور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، مجرد نفحة ينفخوها يطفئ نور الله. هل هذا معقول؟ والله متم نور. فنور الله هو الاسلام، نور الله هو القرآن، نور الله محمد صلى الله عليه وسلم، البينة التي شاءت تفرق بين الحق وبين الباطل. هل يستطيع الناس كل الناس ان يطفئوا نور الله؟ يأبى الله الا ان يتم نوره سبحانه وتعالى ولو كره المشركون. يكره المشركون، يكره الكافرون، فنور الله سيتم حتما ولا بد. لماذا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والغريب ان ياتي كما ذكرت لكم وراجع الامر وراجع الحقبة التاريخية التي تنزلت فيها هذه الايات القرآنية العظيمة، ستجدون اعجازا ما بعده اعجاز. ولذلك المؤمنون كان عندهم ثقة، عندهم طمأنينة لسماع آيات الذكر الحكيم، لأن الذي يتكلم من؟ ربكم سبحانه وتعالى. ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ليدلل بكلماته التي هي نور من عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الامر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. شوف الليل والنهار بيوصل لكل بقعة من بقاع المعمورة الارض، هيوصل لها الاسلام ويغطيها الاسلام كما يبلغ الليل والنهار. وهذا لم يحدث الى زمان الناس اليوم، فلا بد وان يتحقق في يوم من الايام. ونسأل الله ان نكون من شهوده، فالدعوة الاسلامية ستنتشر حتى تصل الى المعمورة كلها. ما لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يكون هناك بيت مضر ولا وضر الا ادخله الله الاسلام. يدخل الله الاسلام في اي بيت من البيوت. وضر او غضر كناية عن البيئات المتحضرة والبيئات البدائية، البيوت اللي معمولة من شعر، البيوت اللي معمولة من صوف، البيوت اللي معمولة من كذا. سيدخل الاسلام الى سائر الدور والى سائر الاماكن السكنية، لابد، حتى انه سيدخل كل مكان من الاماكن. يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به اهل الاسلام، وذلا يذل الله به الشرك واهله. فاذا سيكون هناك وصول للدعوة الإسلامية إلى كل مكان في أرض الله بإعزاز دين المسلمين وبإعزاز المسلمين وبإذلال الشرك والمشركين. ولا يتم هذا الأمر كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأؤكد لكم أن دين الإسلام إلى لحظة الى اللحظة التي نتكلم فيها الان هو اظهر الاديان على وجه الارض. لا تظنوا ان الدين بالكثرة او ان المسلمين طالما كانوا منهزمين حضاريا او على اي مستوى من المستويات ان دينهم قد انهزم. مستحيل. انتوا تنهزموا؟ نعم ننهزم نحن. نعم. لماذا؟ لاننا لسنا اهلا للانتصار، ولكن ديننا منتصر. وحتما وعتظن ان هناك دين يقف امام الدين الاسلامي، لا في منازلة ولا في مناظرة ولا في مناقشة ولا اي شيء من هذا القبيل. لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن الكريم، النصين المحكمين الشريفين اللذين انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الخلق جميعا ان يقفوا امامهم محرفين او مبدلين او مغيرين، حتى ولو كان حملة هذا الدين ناقص الاهلية، ناقص المكانة، ناقص العزة التي تليق بهم كحملة لامانة الله تبارك وتعالى. حملة الامانة حتى ولو كانوا مفرطين لا يستطيع انسان ان يسلب القرآن الكريم او السنة المطهرة العزة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيهما لكي يكون حجة على العالمين والى قيام الساعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأل اتفتح رومية او قسطنطينة اولا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلد قيصر تفتح اولا، ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفتوحات التي ستكون قرب قيام القيامة في يوم من الايام. امر ثاني، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فيكم النبوة، تكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه الأحاديث أحاديث طيبة صحيحة نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يراجعها بأسانيدها فعليه بالمجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ومع ذلك تقول الآية 66 من سورة الأنعام: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذب به في القرآن، وكذب بالعذاب الذي ينتظر الجاحدين لرسالة الله تعالى، وكذب به بالنصر الذي سيأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي لأتباع محمد في كل زمان ومكان. وكذب به قومك وهو الحق. تكذيب الناس لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حقا، فماذا يكون تكذيبهم في مقابلة تصديق الله تعالى وكفى؟ ولذلك يقول وهو الحق. من الذي يقول؟ الله. فقولوا ما شئتم، قولوا أنتم ما شئتم، كذبوا كيفما شئتم، ولكن اعلموا أن منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وهو الحق، فلتقولوا ما تشاءون. وكذب به إلهاء الضمير المجرور بالباء به، إما أن يعود على القرآن وهذا وارد، وإما أن يعود على العذاب الذي حذروا به وأنذروا به في الآيات السابقة وهذا وارد، وإما أن يكون على النصر الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينذرهم بالعذاب وبنصر وحدث. ولذلك جيء بالطواغيت من أهل مكة وألقوا في قليب من القلب الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا الدعوة الإسلامية، وكانوا مستهزئين بالله ومستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستهزئين بآيات الله سبحانه وتعالى. جيء بهم جميعا في غزوة بدر ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب، وقال كلمته الأخيرة التي كان ينبغي لصناديق الشرك أن يستمعوا إليها كما فعلها كل رسول من رسل الله السابقين. وراجعوا سورة الأعراف، يقول الرسول كهود، يقول الرسول كصالح، يقول الرسول كشعيب بعد أن أهلك الله أقوامهم فتولى عنهم بعد نزول العذاب، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يقول هذا بعد الهلاك، يسمعون الكلمة الأخيرة وهم على عتبات الدار الآخرة، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. ويقول الآخر فكيف آسى على قوم كافرين. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما يهلك صناديد الشرك وثمنة الأوثان في غزوة بدر ويقتلوا، يواريهم في قليل من القلوب ثم يناديهم يا أبا جهل، طبعا كان اسمه الحكم أبو الحكم، لازم يتغير اسمه أبو الحكم، رجل كفر بالله وبالرسول عليه الصلاة، أين هي الحكمة وأين هو العلم؟ إلا صفة الجهل به أليق وبه ألطف، فسماه أبا جهل، يا أبا جهل ابن شاب، يا فلان ابن فلان، وأخذ ينادي على صناديد الشرك وهم في القليب. ويقول له عمر بن الخطاب أتنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قد جيفوا قال والله ما انتم باسمع لي منهم. لا بد وان يستمعوا. هم الان يسالون ويفتنون. اوحي الي انكم دي تسالون وعني او دي تفتنون وعني تسالون، كما روي في مسند الامام احمد انهم يفتنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنه يسألون. الان الكل يسأل، انتم في القليل يقال لكم الان ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ حاربناه وقاتلناه وكدنا ان نقتله حتى جاء اجلنا. لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الان انتم الان تسألون عني، وانا الان قد وصلت الى النصر الذي وعدني به ربي. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وانظروا الى قول الله تعالى وكذب به قومك، ما قالش اهل قريش، ما قالش كذب به المشركون، ما قالش كذب به، وكذب به قومك. اشمعنى قومك؟ لان العرب كانت لهم عاده غريبه، العاده الغريبه دي ان هم يقفوا مع اللي من اهلهم ومن قومهم، يقفون معه سواء اكان ظالما ام مظلوما. ظالم يقف معه، مظلوم واقفين معه. لا يسالون اخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا. ساعه تقولهم تعالوا اقفوا معه، ما يقولوش ليه؟ انت معك حق ولا معكش حق؟ لا، واقفين معه. ولذلك المثل الجاهل المعروف انصر اخاك ظالما او مظلوما، ده مثل جاهلي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول للصحابة انصر اخاك ظالما او مظلوما، بيمتحنهم عشان يديهم مفاهيم جديدة، يعلمهم المفاهيم واحقاق الحق والمبدأ الاسلامي ايه. فهم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإلغاء كل معاقل ومعالم الجاهلية، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بكلمة الجاهلية انصر اخاك ظالم انصره مظلوم انصره؟ مش هو دوت المثل الجاهلي؟ قالوا انصر اخاك ظالما او مظلوما. القوم اتعلموا، اتربوا على ايد الله عليه الصلاة والسلام، علموا انهم لا ينصرون ظالما ابدا. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ انتم تعلمتم فقدتم. شفت التربية الاسلامية اجدت وجابت مفعولها، فاراد ان يصحح لهم المفاهيم، فقال ان ترده عن ظلمه فذلك نصره. يبقى احسن لهذه الجملة قيمة الاسلامية علشان يقطع كل المعاصي الجاهلية صلى الله عليه وآله وسلم. فقال انظر اخاك ظالما او مظلوما، ده مثل جاهلي اديب. فقالوا كيف؟ ده الاسلام جعل نقض معاصي الجاهلية كلها. قال اذا رددته عن ظلمه فذلك، يبقى تقف على ايد تمنع. ما هو من الممكن ان الانسان يلاقي اخوه ظالم يقول لك سيبه مش هقف جنبه، بس في نفس الوقت ما احرجوش قدام الناس. قال لك لا، ترده عن ظلمه فذلك نصره. ولذلك قال تعالى وكذب به قومه. كان المفروض انكم حسب قيامكم ومبادئكم الجاهليه والمبادئ القبليه تقفوا معاه. الم يقل رجل من الرجال الذين ارتدوا وبايعوا مسيلم الكذاب، بايعوا مسيلم الكذاب، فبعض الصحابة بيسألهم وبيقول لهم اتؤمنون لمسيلم الكذاب؟ قالوا والله نعلم انه كاذب. طب لماذا تؤمنون به؟ قالوا كاذب، خد بالك، كاذب بهامة احب الينا من صادق مدرس، محمد صادق لكن مش من قومنا، وده كذاب لكن بتاعنا. طب شوف بقى انت بقى الفكره القرشيه، اهل مكه عملوا ايه؟ رفضوا النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما تقفوا جنبه، ده انتم عندكم العادات القبليه بتقول اقفوا مع الكذاب، اقفوا مع الظالم. اشمعنى لما كان على حق رفضتموه وبلعتم المبادئ بتاعتكم الجاهليه وشربتم عليها ميه ونسيتوها؟ يقولوا وكذب به قومك، مع انهم خلفوا هنا ايه مبادئهم وهو الحق. يبقى كذبوه مع انه حق، ده لو باطل هتقفوا جنبه. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. هنا يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلوا امرهم لله تبارك وتعالى. لا تظنوا انني من اجل اني رسول من عند الله وقريب لكم كما يقول تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. المودة في القربى مش معنى انكم تروحوا تزوروا قرايبي زي ما بعض الناس بيظن. كل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كان الواحد منهم بيقول ايه؟ يقول ما سألتكم عليه من اجر. مش رسول سأل اجر ابدا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. كل الرسل قالوا هذا الكلام. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا اسألكم عليه اجرا لكن ودوني في قرابتي. ما بطلب اجر ولا بطلبش اجر. ما بطلب اجر. الرسول العظيم اعظم الرسل يطلب اجر. قال لك لا. وتكتب هذه على الاضرحة. الا المواد تروح تودوني في قرابتي. هو ده الاجر. يبقى تودوني هذا ما قصده القرآن الكريم. وانما مقاصد القرآن عالية. عظيمة. الرسول كان صلى الله عليه وسلم ما من بطن ولا فخذ ولا عشيرة الا ويمتد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو له نسب في كل قبيلة من القبائل اللي كانت بتسكن مكة. في نسب متصل. فبيقول لهم ان رفضتموني من اجل كوني رسولا فلا اقل من ان تستمعوا الي والا تهضموا حقي كرجل من رحمكم. انا قريب منكم كما قال بعض الرسل واني عذت بربي وربكم ان ترجمون. فنفس الكلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كنتم رفضتموني كرسول فان لي قرابة فيكم في ذمة في رحم. ولكن المشركين كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. هنا يقول تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. يعني انا في قرابة بيني وبينكم. يبقى على الاقل احترموا هذه القرابة. احترموها ولا تضطهدوني وتضطهدوا اتباعي. قريبة من قوله تعالى هنا وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. تريدون ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرتم به وكفرتم برسالتي ثم بعد ذلك تريدون ان يكون هو شافعا لكم او ان يحميكم من بأس الله ان جاءكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفض يديه كلتيهما لانه لا يملك شيئا. وانما الملك كله والحكم كله لمن؟ لله وحده لا شريك له. انا رسول ابلغكم رسالة ربي وانصح لكم واعظكم. اكثر من هذا لا استطيع. قل لست عليكم بوكيل. لا استطيع اني اجيب لكم العذاب ولا استطيع ان ارد عليك عنكم العذاب ان وقع بكم. قل لست عليكم بوكيل. كذلك انا لست مجازيكم في الاخرة. مش انا اللي احاسبكم. مش احاسبكم ولا هشيل منكم ذنوب ولا احط عليكم ذنوب ولا انا الذي املك المجيء بالعذاب كما قالوا له ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا او كانوا يقولون له فاتنا بعذاب اليم. انا لا املك هذا العذاب. قل لست عليكم بوكيل. وانا لا استطيع ان اخلق الايمان في قلوبكم كما قال تعالى انك لا تهدي من احببت وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. يهدي هداية بيان هداية توضيح. لكن يهدي بمعنى ان يخلق الايمان في قلب الناس كان عملها مع عمه ابي طالب. ولكنه قيل له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار. وقال الله تعالى له ليس ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا وما انت عليهم بجبار. فذكر بالقران من يخاف وعيد. ما تقدرش تجبرهم على الايمان. وقال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول لهم وما انا عليكم بحفيظ. فهو ليس بحفيظ وليس بجبار وليس بوكيل. قل لست عليكم بوكيل. وانما لكل نبأ مستقر. بيني وبينكم الزمن. الزمن كثير. ستأتي ايات الله تعالى. سيأتي التعذيب لكم. سيأتي النصر لنا كمسلمين. ولكن متى؟ الرسول لا يعلم ولا احد يعلم. وانما العلم قل انما العلم عند الله العلم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم. ساعة ما يجي الفتح، ساعة ما يجي النصر، هيأتي في يوم من الايام. قد تقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل عسى ان يكون لكم ربط لكم بعض الذي تستعجلون، ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، وإلا يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. فالأمر كله لمن؟ لله وحده لا شريك له. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر. مستقر ده اسم زمان، ويجي بمعنى اسم المكان، ولكنه هنا ألصق بالزمان، كأنه بقولهم الزمن كفيل بيني وبينكم، الزمن هو اللي هيفرق ويوضح الأمر. في يوم من الأيام سيأتي النصر للمسلمين، وسيأتي الانتحار للمشركين. وحدث، ووقعت غزوة بدر، وكانت يوم فرقان، فرقت بين الحق والباطل، وسميت بيوم الفرقان غزوة بدر. قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر حيجي يوم الايام. وسمى نبأ. ما هو النبأ؟ النبأ هو الخبر الذي يحمل ماذا؟ امر عظيم. يبقى ما يقالش على الخبر التافه انه نبأ، وانما يقول ايه عن الخبر العظيم انه نبأ. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. فالنبأ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالنبأ لا يكون نبأ الا اذا كان خبرا عظيما، ولذلك سمي النبي نبيا. والذين ينبرون، ولغة قريش ليس فيها نبرة، اللي هو النطق بالهمزة، يقولون النبي من النبأ. حتى الايات: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، فاسمه نبي، نبي من النبأ. والجمع انبياء، فجاءت الهمزة او النطق. ولكن اذا حذفت النطق او الهمزة هتقول فيها ايه؟ النبي. فالنبي لانه ينبأ من الغيب، ويأتي بأنباء خطيرة وأنباء عظيمة. فقال هنا سبحانه وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ خبر عظيم يفيد فايدة عظيمة، مستقر زمان سيحدث فيه. هيقولوا له امتى؟ لهم وسوف تعلمون، هيجي وقته. كما قال سبحانه وتعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين. لكل نبأ مستقر، يعني وقت معين سيأتي. متى ينتصر المسلمون في اخر الزمان؟ متى يتحقق وعد الله للمسلمين؟ لا يعلمه الا من؟ هذا الزمن وهذا الميعاد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، حتى الرسل لا يعلمونه. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا. الاية الثامنة والستون من سورة الانعام. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. كان المسلمون في مكة قلة، وكانت مكة وقت نزول هذه السورة المكية دار كفر، يعني حرب بمعنى ان الغلبة للكفار، والمسلمون لا يستطيعون ان يعلنوا اسلامهم، بل كانوا قلة وكانوا يفتنون، وكان المستضعفون فيهم يضربون وربما قتلوا ويعذبون ويضطهدون، وطوقت عليهم نيران الفتنة حتى يرتدوا عن دينهم، حتى اجاب الله تبارك وتعالى لهم ان ينطقوا بكلمة الكفر خشية القتل او خشية التعذيب، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فأباح الله تبارك وتعالى رحمة منه أن ينطق الإنسان بكلمة الكفر، أو رفع الإثم عن قائل كلمة الكفر. ومع ذلك تنزلت الآيات لأن الإسلام عظيم، والمسلمون لابد وأن يكون لهم من عزة الله عزة، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. كذلك يقول تعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعزة الإسلام تستدعي ألا يسكت الإنسان على منكر ويستطيع أن يرده ولو بأضعف الإيمان. عزة الإسلام تجعل الإنسان منا، إذا رأى منكرا ويستطيع أن يغيره فليفعل، فمن لم يستطع فليغيره بقوله، فمن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أمر سلبي، لكن لابد أنك يكون ليك شيء يجعل الإنسان لا يسكت على المنكر أو على الباطل. فما بالكم إذا سمعتم القرآن يسب، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يطعن فيه، أو يخاض في آيات الله. يقول تعالى: وإذا رأيت، والخطاب موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جاز لمكره من المكرهين فلن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يسكتش. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكره على الكفر أبدا. وإن أكره أمثال عمار بن ياسر حينما نطق بكلمة الكفر، فهذا الأمر لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا إيه؟ مش هيجوز يعني، حينما يقول تعالى: إلا من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لذلكم الرجل المؤمن العظيم إن عادوا فعود، إن عادوا إلى التعذيب والاضطهاد فعود إلى النطق بالكلمة. إداله رخصة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم إن عرض عليه السيف هل يجوز له هو أن ينطق بكلمة الكفر؟ أنا وأنت ضعاف، لكن الرسول مستحيل. ولذلك جاء، ربما كان هذا هو السبب في توجيه الخطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن المفسرين هنا قالوا: هل الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام من بدء أنه هو كما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لئن أشركت ليحبطن عملك؟ هل الكلام جاري على أسلوب مثلا إياك أعني واسمعي يا جارة، وده أسلوب عربي معروف بيتكلم واحد، والخطاب موجه للجميع، أو موجه للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام وهو القدوة، أو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده؟ لكن حينما ننظر إلى الأمر بهذه الصورة، وإن كان في اضطهاد، وإن كان في تعذيب للأمة الإسلامية، وكانوا قلة وكانوا ضعاف، والذين آمنوا به في أول الأمر كانوا مستضعفين، وصورة الأنعام مكية كما تعلمون، ونزلت جملة واحدة. ولكن لما قوي الإسلام نزلت آية شبيهة بها في سورة النساء سبقت في الآية 40 بعد 100: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأن الإنسان كان قوي، والذين يجلسون مع الكفار ليتبعوا نقض الإسلام والاستهزاء بآياته بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هم إلا إيه؟ منافقون. فلذلك جاء التشديد هنا: إنكم إذا مثلهم، لأن ما فيش تعذيب واقع ولا اضطهاد، أنتم في دار الإسلام. لكن بالنسبة لدار الكفر والحرب قبل الهجرة، فلقد قال القرآن الكريم حكم يتناسب مع هؤلاء. في سورة الكتاب يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، الخطاب موجه للمسلمين ولمن وقع في هذه الواقعة. لكن بالنسبة لسورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. كلمة الخوض، ما معنى كلمة الخوض؟ وكثرت في القرآن الكريم، يقال خاض لو مشت مية، يخوض مخاضة في طين، يخوض مخاضة. ثم استعيرت للحديث عن الخوض بالباطل، الكلام بالباطل. وتأتي في القرآن الكريم حينما يخوض الإنسان بالباطل وبالجدال المذموم. ولذلك قال هنا في سورة النساء تفسير ليها عشان نعرف الخوض في آيات الله، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يبقى تفسير قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، تفسير القرآن ليها هيكون بمعنى إيه؟ الكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى. سب المصطفى عليه الصلاة والسلام، السخرية من آيات القرآن الكريم، الطعن في الملائكة. المهمة بتتكلم في أصول الدين، حد يسخر منه؟ كما قال تعالى عن اليهود والمنافقين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب. يسخروا من نداء، يسخروا من أذان المسلمين. وأذان المسلمين في غير كلمات التوحيد والكلمات الباقيات الصالحات، تكبير ربنا، الشهادة بالوحدانية، الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وإن الإنسان ينادي على الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وأنها هي الفلاح. هذا هو النداء لا غير. انظر إلى قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يكفرون بالآيات ويستهزئون، فلا تقعدوا معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أعرض، الأمر بالإعراض. كلمة أعرض يعني تديهم عرض ظهرك. كلمة العرض في اللغة إنك تديله ظهرك توريله عرض كتفك. عارف التعليل لك ورينا عرض كتفك، يعني توكل على الله، مش كده؟ فأعرض عنهم يعني تديهم ظهرك فيشوفوا عرضك. واضح الكلام؟ فأعرض عنهم يعني سيبهم هم. فأعرض عنهم لماذا؟ حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن لو بيتكلموا في حديث، اي حديث تاني ممكن يكون قاعد مع الكفار وبنتكلم في موضوع تاني ملوش علاقة بالدين نهائيا، في ثبت الدين ولا استهزاء. نتكلم في موضوع مال، مال وبيع والشراء، يجوز الجلوس ولا لا يجوز؟ يجوز، لانه قال حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى اباح الجلوس بشرط ان ما يكونش خوض في الايه؟ في الآيات، ولا استهزاء ولا إنكار بالآيات ولا سب للمصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى يخوض في حديث غيره. ثم قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بنفرض إن الإنسان مننا نسي، إذا نسي الإنسان وجلس واستمع وفي اثناء الاستماع تذكر واما ينسينك، وفي قراءه ابن عامر ينسينك بتشديد السين الاخرى، فدليل على تكرار النسيان، لان النسيان مش ممكن يقع منك مره او التاء ممكن يتكرر. واما ينسينك او ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مش كده؟ بعد الذكرى يعني بعد الايه؟ بعد التذكر لما تفتكر. يبقى الانسان الناس غير مؤاخذ، لكن سيتوجه هنا كلام. الخطاب موجه لمين؟ للرسول عليه الصلاه والسلام. هل الرسول عليه الصلاه والسلام من الممكن ان ينسى؟ ينسى ولا ما ينساش؟ نعم ينسى. الرسول عليه الصلاه والسلام ينسى يا اخواننا ولا ما ينساش؟ ينسى. ايه الدليل؟ الانبياء ممكن كلهم ينسوا. بدليل سيدنا موسى قال ايه؟ وما قال للخضر عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت وكان نبيا رسولا ولا ترهقني من امري عسرا. وقال غلام يوشع بن نون ولم يكن قد اصبح نبيا بعد، وهو نبي هينبأ بعد كده، يقول قبل النبوه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. ويقول ادم عليه السلام يقول الله عنه فنسي ولم نجد له عزما. ويقولون ان اول ناس هو اول الناس، ولذلك عليه السلام قال عنه الله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولذلك ليس من اهل العزم. لماذا؟ لانه نسي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد اولي العزم. ولذلك الرسول ما ينساش في اصول التشريع والتبليغ. ولذلك قال الله تعالى له لما خشيه على نفسه ان نسيان في التبليغ قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اقرأ واسمع وتعلم من جبريل عشان تبلغ. لكن لا تظن ان اصل دينكم سيضيع. سنقرئك ايه؟ فلا تنسى. مش هتنسى. وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى مش داهي عن النسيان. لا دي نافية ولا ناهية؟ نافية. لانها لو كانت ناهية لحذف الالف من قوله فلا تنسى. مش كده ولا ايه؟ كانت تعرف لنا في الاجازمة. ولكنها نافية. والنافية لا تجذب الفعل المضارع. واضح؟ سنقرئك فلا مش هتنسى لما نقرئك. يبقى هنا بيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ان الوحي مش هيضيع. خلوا بالكم. فهنا نقول طيب بقى الرسول عليه الصلاة والسلام وجدناه في الصلاة ينفى لما التفت للناس وقال احقا ما يقول ذو اليدين ما لو قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم أجد. قال بل بعض ذلك قد كان. قال كل ذلك لم يكن. ثم التفت الى الناس وقال احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فاتم الصلاة وسجد للسهو وقال اني بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. ولما نسي وهو امام في الصلاة قال افيكم ابي بن كعب؟ قال نعم. قال ما منعك ان تفتح علي؟ طب ما هو ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى. طب ليه في ذات الصلاة؟ قال لك ما هو في التبليغ ما ينساش. بلغ الامة والصحابة حفظوا واتكتب الوحي. ينسى زيه زيك. خلي بالك اتكتب الوحي ساعة ما يجي يقول له نزلت علي اليوم ايات. الانعام نزلت مرة واحدة. قرأها عليهم كلها. هل من الممكن ان في حرف يقع؟ مستحيل. الانعام دي كلها نزلت في ليلة. جمع نادى الكتب من ليلته. وقرأ عليهم كلها. ما يسقطش منها حرف ابدا. يقرأها عليهم كاملة. حفظوها كتبوها نعم. من الممكن ان يجي يقف في الصلاة وينسى. طيب. فقال انما انا والحديث الذي قال فيه انا لا انسى وانما انسى لاشرع هو من بلاغات الامام مالك. والبلاغات كما يعلم اهل الحديث كلمة بلاغنا صعبة مفيش اسناد مش كده ولا لا؟ ده اشد في الضعف من المنقطع. لانه بلغنا يعني الاسناد كله مش موجود مش كده ولا ايه؟ هذا حديث غير ثابت. وانما الذي ثبت في الصحاح انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. طيب يبقى النسيان في اصل التشريع مستحيل. في تبليغ الامانة مستحيل. ينسى فيرتكب كبيرا من الكبائر مستحيل. خلي بالك ينسى يرتكب كبيرة لا. لكن ينسى شيء من الامور الحياتية. الامور الشخصية كما حدث في قصة السحر. حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك في البخاري. المهم. يبقى النسيان مش هيكون ليه علاقة بأصول التشريع الاسلامي. والنسيان يا اخوانا مش هيكون ليه علاقة انه يرتكب اثام. فيبقى هنا. طبعا بالطبع في هذه المسألة خاض العلماء واتكلموا في بقى مذهب المعتزلة ومذهب الأهل. احنا بنلخص قول اهل السنة في الامر المتوافق والمتفق مع الكتاب والسنة والفطرة. فقال واما ينسينك الشيطان. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان نفسه. ما هو ينسى باكي. ده الشيطان لكل منكم قرين. الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعانه الله على قرينه فاسلم. واضح الكلام. الامر الثاني ان القرآن قد قال عن الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والرسول اعظم المؤمنين واعظم الناس توكل على الله. انما سلطانه باسلوب القصر والحصر على الذين يتولونه اولياء الشيطان والذين هم به مشركون. به يعني بسببه باء السببية. بسبب الشيطان مشركون بيأمرهم بهذا. والسلطان ده ما هو السلطان يعني الشيطان يحركك زي ما هو عايز. بدليل انه هيقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يبقى الشيطان ملوش السلطان اللي انت متصوره، وانما هو كله بيأمرك او يدعوك فتسمع كلامه بتكون النتيجة ايه؟ انك كأنك اصبحت تدع له، فاصبح سلطانه عليك انه بيأمرك بتتبعه. لكن لو انت حبيت انك ما تتبعوش ما يقدرش يعمل معك حاجة، مش كده؟ لان الله كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فاذا جاء امر الله كما قال الرواء خلى الملائكة بينهم وبين قدر الله تبارك وتعالى. طيب الشيطان لما يوسوس ويتبع الانسان ده السلطان، طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان يوسوس ويتبعه؟ قال لك لا، ولكن من الممكن ان يشغل الرسول، يشغل بمسألة ينسى مسألة تانية، يشغل بشيء، لكن الشيطان عمره ما يأمره ويطيعه ابدا. ولكن القضية بتكون الغفلة كما قال انه لا يغان على قلبي، يغان على قلبي الغيب اللي هو الغفلة، يفتكر اي شيء تاني من امور الدنيا، مجرد ان هو يغفل عن مئة النسيان من هنا. وان كان قول الله تعالى واما ينسينك الشيطان، مش بالضرورة الكلام موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحق الذي نعتقده كقول الله تعالى، ان هذه القضية تعتبر قضية معلقة على شرط، والامور المعلقة على شرط من الممكن ان تكون محالة، كما قال تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هل من الممكن ان يكون للرحمن ولد؟ ده مستحيل، ده ربنا حدد نفسه بكماله عن ان يكون له ولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فطالما انت ملوش ولي من الذل ولا ليه شريك ولا يعقل ولا يحتمل، فكذلك لا يحتمل ان يكون له ايه؟ اولاد، لان ده طعم فيه الربوبية والالوهية، مش كده ولا لا؟ فكل اللي يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لو فمش، فحينما تأتي القضية في صورة شرط معلق على شيء من الممكن ان يكون الامر ايه؟ محال. فلو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى واما ينسينك كقول الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ايه؟ لئن اشركت ليحبطن عملك. طب هو ممكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يشرك؟ تيجي ما تجيش، لكن بيقول لك ما فيش محاباة عند الله، لو الرسول اشرك يحبط عمله، مش كده؟ ولذلك قال على كل الرسل ولو اشركوا وحبط عنهم ما كانوا يعملون، مش كده؟ اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء الانبياء اللي ربنا اتاهم الحكم والنبوة، ان اشركوا قالوا ولئن اشركوا وان اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن اشركت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبل كل الرسل، لئن اشركت ايه؟ لاحبطن، او ممكن يحبط، مستحيل يشرك النبي عليه الصلاة والسلام. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. يروى في بعض الاحاديث وان كان السند ضعيف انه يقول انا لا اشك ولا اسأل. ما طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يصح الحديث هو لا يشك وهو لا يسأل صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول واما ينسينك الشيطان، يبقى الكلام ده بقى يقع معايا انا ويقع معاك انت، لكن ما يقعش مع مين؟ مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، بعد التذكر مع القوم الظالمين، وسمهم ظالمين لانهم ظالمين انفسهم. والظلم يأتي في القرآن الكريم بمعنى الكفر ولا لا؟ أين؟ والكافرون هم الظالمون. وقال عن المشركين إيه؟ إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الظلم ده المقصود إيه؟ الشرك الأكبر. فقال هو قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين، هذه الآية الأخيرة أو الجزء الأخير للمفسرين فيه وجهان. الوجه الأول، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قالوا يعني ربنا تبارك وتعالى أعطى رخصة، رخصة للضعفاء ان هم يقعدوا في المجلس اللي فيه طعن في الرسالة وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قعدوا في المجلس قعدوا في المجلس وسمعوا الطعن ما دام هم اتقياء ما عليهم من حسابهم من شيء. هذا الكلام ان اخذناه بهذا التفسير يبقى الآية محكمة ولا منسوخة؟ منسوخة. منسوخة بقول مين؟ بقول الله تعالى في سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يبقى هنا انكم اذا مثلهم نسخت قول الله تعالى ايه؟ وما على الذين يتقون. هذا تفسير ولكنه ضعيف، ولذلك نختار الا نسخ في الايه، نختار ان مفيش نسخ، لان لا يعقل لا يعقل ان ياتي استثناء في الايه يعود على اصل الايه السابقه بالاضطراب، مش كده ولا لا؟ في الايه الاولانيه بتقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يجي بعدها يستثني ويقول ولو قعدت مش هتاخذوا الذنوب، يبقى لغى الايه؟ النهي، مش كده ولا لا؟ لغى النهي الاولاني. وان قال بعضهم ان هذه الايه خبر كالالوسي وغيره، ان وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء دي خبر، والخبر لا يدخله الايه؟ النسخ. اخواننا طبعا اللي بيدرسوا علوم القران يقول لهم هل هو ده خبر من الاخبار التي لا يدخلها النسخ بالفعل؟ الاخبار اللي ما يدخلهاش النسخ لما ربنا تبارك وتعالى من على سبيل المثال يقول ان حدث كذا وكذا في الماضي، او سيحدث كذا وكذا وكذا في المستقبل، او ان اهل الجنة كيت وكده، ما ينسخش لان الاخبار لا يدخلها النسخ. النسخ يدخل تفعل ولا تفعل. واحد يقول لك طب ما دي من باب الاخبار وما على الذين يتقون، قال لك مين قال الكلام ده؟ هذه في صورة الخبر لكنها مضمنة اسلوب انشائي بمعنى ايه؟ افعل ولا تفعل. فقول الله تعالى على سبيل المثال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. لما نيجي ظاهرين كده ونبص للنص ده، النص ده يا اخوانا خبر ولا انشاء؟ خبر. الوالدات يرضعن، الوالدات مبتدا ويرضعن فعل مضارع، مش كده؟ ولا جمله فعليه وجمله فعليه تعتبر هي خبر المبتدا؟ يبقى معنى كده انها تعتبر جمله خبريه ولا انشائيه؟ خبر، لكن مش المقصود من الخبر، المقصود من الانشاء. كانه بيقول لترضع كل والده ايه؟ رضيعه. واضح؟ فجابها باسلوب الخبر عشان تكون اوكد في الايه؟ في الامر، في باب الامر، مش كده ولا لا؟ زي لما يقول لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، هذه خبر ولا انشاء؟ خبر، لكن المقصود لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطره الانسان. يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون منها من جمعاء؟ المولود على الفطرة ما تبوظوش فطرته. لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس على ما هم عليه، ولو سبت كل إنسان ينشأ على ما فطر عليه فإنه سيكون إيه؟ مسلما. واضح الكلام؟ فهنا يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، دي خبريه ولكن الحظ منها يا اخوانا الانشاء. فيبقى عندنا التفكير السليم ما اختاره سعيد بن جبير وغيره رحمه الله عليه، وده اللي عليه المحققين، ان وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني هو انت ربنا يصف الانسان انه تقي. زي قضية برضه خلي بالكم لو افتكرتم في سورة المائدة لما قال في مسألة شرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. يقول لك بس خلاص، يبقى أنا راجل تقي لو شربت الخمرة ليس علي جناح. يقول لك طب وأنت عمرك تبقى تقي لو شربت الخمرة؟ واضح؟ فكلمة تقي هي كلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. كلمة التقوى كلمة إيه؟ جامعة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والتقوى إنك أنت تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تمتنع عن المعصية على نور من الله ترهب أو تخشى عقاب الله. يبقى هو دوت من فعل كذا إيمانا واحتسابا، اللي هو الإحسان والإيمان والإسلام. فالتقوى كلمة عظيمة. فلما يقول القرآن وما على الذين يتقون، ما دام التقى يبقى هيتقي كل المنهيات. من ضمنها يا اخوانا تجنب الجلوس في المجالس التي يكفر فيها ويستهزأ فيها بآيات الله. فإذا أنت تحققت بهذه الصفات وامتنعت عن الجلوس في مجلس يكفر في بالله ويستهزأ في بالله، هتكون النتيجة إيه؟ وما على الذين يتقون من حساب. طب انا امتنعت ومشيت، لا اقل شيء اقدر اعمله، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. لو اقدر اعمل كده اكتر، لو اقدر اعمل اكتر من كده اعمل. طب انا مستضعف، عايش في زمان كما كان الصحابة في مكة، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. والكفار اللي بيسبوا وبيستهزئوا امكانياتهم قوية وفي ايديهم كل شيء. فربنا كلفك بانك تقوم من المجلس. فاذا قمت من المجلس تقول طب ما هم قعدوا يسبوا ويشتموا اخدوا، طب انا اعمل ايه؟ قال لك وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. هم يروحوا في 60 داهيه، هم هيخشوا الجحيم. طب انا ما انا مش قادر اعمل حاجه اكتر من مش قمت من المجلس. فاتقوا الله ما استطعتم وما على الذين يتقون ايه؟ من حسابهم من شيء، مش اي حاجه عليهم، الحساب كله عليهم هم. ولكن ذكرى، الذكرى دي غير الذكرى الاول. الايه الاولانيه كان فيها ايه؟ واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عن التذكر. لكن هنا ولكن ذكرى يعني التذكير اللي هي الموعظه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن لو قدرت تذكر ذكر، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ويكون ولكن ذكرى لعلهم يتقون مشابه لقول الله تعالى قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فاحنا قلنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعقبه ثلاث حاجات: اقامة حجة الله على الناس، اقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الامر الثاني الاعذار الى الله، لان انت مكلف فيه في عنقك امانة التبليغ، الاعذار الى الله. الثالثة ان يهدي الله على يدك ولو رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. طب انت بالاخر اقيمت الحجة والاعذار الى الله انتهى، كلهم يؤمنوا او لا يؤمنوا، وما عليك الا يزكى. مش كده؟ وما عليك الا يزكى. ولذلك ياتي قول الله تعالى ايضا في سوره الاعلى حينما يقول سبحانه وتعالى فذكر ان نفعت الذكر. انا خلاص اقمت الحج واعذرت الى الله باداء الامانه والمسؤوليه، ذكر ان نفعت الذكرى، ان وجدت الامر مناسب ذكر، ما لقيتش خلاص عملت اللي عليا. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة يا غار، لما بيقولوا لهم ايه؟ الطائفة الثانية الساكتة قالت للمتكلمة ان هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم، يبقى لها صار ولعلهم يتقون. يتقون دي بقى ايه؟ اللي هي ان يهدي الله على يديك رجلا واحدا. هنا لكن الحجة كانت مقامة عليهم في الاصل لما امرهم النبي يفتحهم بايه؟ بان هم لا يعدوا في السبت. فلما ارتكبوا المنكر مقام عليهم الحجة. فاهل الامر بقوا دعا المنكر قالوا الاعذار عشان المسؤوليه في رقبتنا والحاجه الثانيه ولعلهم يتقون. هنا يقول تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يتقون يعني الاستهزاء والسخريه للنبي صلى الله عليه وسلم. كلمه اخيره نذكرها واحببت ان اقراها من القرطبي. الامام القرطبي يقول في هذه الايه رد من كتاب الله تعالى على من زعم ان الائمه الذين هم حجج وادعوا، طبعا اللي بيدعموا ان الائمه حجج الشيعه حجه الله وحجه الله والحجج الكبيره ايات الله واتبعهم قالوا ان لهم ان يخالطوا الفاسقين ويصوبوا اراءهم، يعني يسكتوا على الباطل بتاعهم انتوا صح تقية، ده كلام الشيعة هذا باطل الايه بترد عليه ولا لا كويس. وذكر الامام الطبري عن ابي جعفر، والسند سند ايه من اهل البيت، وذكر الطبري عن ابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه انه قال لا تجالسوا اهل الخصومات فانهم الذين يخوضون في ايات الله. قال ابو بكر بن العربي المعرفة مش النكرة، نعم، قال وهذا دليل على ان مجالسة اهل الكبائر لا تحل، مجالسة اهل الكبائر في كبائرهم، يعني مش معنى ان واحد بيرتكب كبيرة ما تقعدش الدنيا تقعد معاه لأي سبب من اسباب العمل او غيره، لكن ما يكونش بيرتكب كبيرة وتقعد معاه وترضى، وان ظهرت بوادر الكبيرة تعمل ايه؟ تنكر عليه. قال هذا دليل على ان مجالسة اهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويذ من داد عالم من علماء المالكية من خاض في ايات الله تركت مجالسته واجر مؤمنا كان او كافرا. قال وكذلك منع اصحابنا الدخول الى ارض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار واهل البدع، والا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. وقد قال بعض اهل البدع لابي عمران النخعي احد المبتدئين، قال له اسمع مني كلمة، فاعرض عنه وقال ولا نص كلمة اسمعها منك. ومثله عن ايوب السختياني، وقال الفضيل بن عياض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، يحبوش اهل البدعة، ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، واذا علم الله من رجل انه مبغض لصاحب بدعة ارجو من الله ان يغفر الله له. وعن السيدة عائشة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من قولها من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. قال الامام القرطبي وتبطل بهذا كله قول من زعم ان مجالستهم جائزة اذا صانوا اسماعهم. فاتني امر في تفسير الاية الكريمة الا وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا، هذه الاية نزلت في اهل البدعة، في اهل البدعة. بالطبع كلمة نزلت في اهل البدعة لو جبنا معنى كلمة نزلت في كذا عند السلف مش معناها ايه انها سبب نزول، ولكن معناها ان الايه تنطبق على ايه، على هذه الجزئيه، يعني تفسر بها، لان سوره الانعام نزلت جمله واحده، ده الراجح حسب الحديث الثابت. فمش معنى كلمه كل ايه تبقى نزلت عقد قصه. بعدين ما كانش في زمان نزول اهل بدعه لسه، مش كده ولا لا؟ كانوا لسه البدعه ما ظهرتش، كان اللي موجود يا اهل توحيد يا اهل الشرك، واهل التوحيد كله هم الصحابه الاوائل اللي على الفرازه، مش كده ولا ايه؟ فعبد الله بن عباس يقصد ان الايه تنطبق على ايه؟ على هذا. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا تنطبق على مين؟ لو قعدت مع واحد لقيته بيعمل ايه؟ قاعد بيطعم وبيأول الايات وبيأول الاحاديث، يقول لك اصل دي مجاز واصل دي مش عارف ايه، يقول لك اصل، ويبدا بقى يقول لك اصول المعتزله واصول الشيعه واصول كذا، دول اصحاب بدعه فاحذرهم. مجالسه المشرك وهو بيطعم في الدين اهون من مجالسه المبتدع. وهيقول ازاي؟ لان انت لو قعدت وسمعت مشرك بيطعم في الدين عارف انه كافر، بس ممكن تكون خايف منه، لكن عمرك ما هتسمع، لانه حتى لو ذكر شيء يبقى شبهه، مش كده ولا لا؟ فالمشرك لو انت لقيته ده كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافر بالقران، بس انا مش قادر عليه، وممكن تكون ليك بعض المصالح عنده، تسكت تبقى كبيره من الكبائر وممكن تتوب منها وتعدي. لكن لو قعدت مع المبتدع ممكن يزين لك الباطل، مش كده ولا لا؟ وتفتكره حق. المشرك لما بيشتم او بيسب او بيفعل كذا او كذا انت عارف انه مبطل وعارف انه ضد الحق، لكن المبتدع ممكن تفتكره انه من شيوخ الاسلام، مش كده ولا لا؟ ممكن تفتكره على حق وتدين لله بهذه البدعه، ولذلك كانت البدعة في الدين اخطر من الايه؟ من المعصية. لان المعصية واحد زنى، واحد سرق، واحد شرب خمر، يوشك ان يتوب، لكن صاحب البدعة ده اصل البدعة عنده دين فتكلمه على حق. واضح يا اخوانا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في بس سؤال جالي الاسبوع اللي فات استغربته شوية كده، لان اللي بعتهولنا بصورة نصيحة كأنه هو يعني على حق. السؤال ده الاخ بيقول نحبك في الله، احبك الله الذي احببتنا فيه فجزاكم الله خيرا. يقول نرجو التنبيه على حديث تأميم الملائكة على قراءة الامام الفاتحة، وانه يجب ان يؤمن المأمومين بعد قول الامام امين ويسمعوها بالاهتمام الاول. يعني الامام يقول امين، بعد ما يخلص نبدا احنا نقول امين. السؤال ده انا بعلق عليه لانه خطا، وتقريبا برضه احتمال يكون السؤال ده نسائي ولا رجالي مش عارف، لان انا والدتي كانت بتصلي معانا من درسين وسمعت اختي بتقول هذا الكلام، وقفت تقول للاخوات اوعوا تقولوا امين، والاخوات كلهم سامعينها وبيقولوا لها حاضر. فهذا الكلام خطا يا اخوانا، ان كان حد بيتصدر للفتوى نرجو، لان اللي بيتكلم هنا بيتكلم على انه بيبلغنا نصيحه، هذا خطا، فممكن يفتي الاخرين بهذا الكلام. لا، الامام يقول امين والمامومين معاه، واضح الكلام؟ السنة ان الامام يقول امين والمأمومين يقولوا معاه، واضح يا اخوانا ولا لا؟ مش بعد ما هو يخلص امين نقول احنا امين، علشان زي ما اخونا او اختنا بيقول علشان يوافق تأمين المأمومين تأمين الملائكة. لا، ده انتوا هتبقوا خلفتم باليقين عن تأمين الملائكة. ماشي؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننذكر